معادنا دلوقتي مع حلقة جديدة من تجارب حقيقية. العهدة على الراوي هو ده الشعار اللي بنرفعه دايما واحنا بنحكي حلقاتنا من تجارب حقيقية اللي حضراتكم بتبعتوها لينا وبنحكيها لباقي عيلة أحمد يونس. مجموعة من التجارب عن بيوت ملعونة وجاثوم وشقق مسكونة وقرين الموتى اللي بيظهر في الضلمة والجن العاشق وجن المقابر وأعمال السحر الأسود وسحر التسليط والربط. مجموعة تجارب خاصة جدا وحصريا. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها بتدخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك وبتتأكد انه فيه فوق 200,000 مشترك وبتكتب التجربة الخاصة بيك في البوست الخاص بالتجارب وبتسمعها في الحلقات اللي جاية. ما تنساش قبل اي حاجة وانت قاعد دلوقتي استغفر ربك واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر هوام الجن ومن شر القرين ومن شر المطاريد من العالم الاخر. ليه؟ لانهم موجودين شئنا ام ابينا، جنبك وانت بتسمع، جنبي وانا بحكي، حوالينا، ولكن هما بينتهزوا الفرصة للهجوم. هجوم كائنات العالم الآخر مش هينزلوا فينا ضرب ولا حاجة، ده هجوم ناعم جدا في بدايته، عنيف جدا في نهايته. أنا اسمي عمر منصور من سوهاج. حصل معايا موقف من سنة حبيت أشارككم بيه. احنا عندنا من زمان مكان اسمه الحلاجة، ومكان كانوا بيعملوا فيه القطن زمان. الناس اللي كانت شغالة فيه كانت تحط القطن جوا مكنة كبيرة زي المفرمة كده، وللأسف حسب ما سمعت كان في ناس بتموت بسبب المكنة دي، وهي حاليا مقفولة من زمان والمكان شبه مهجور. المهم كنت معدي من هناك أنا واحد صاحبي، كان الكلام ده بعد المغرب بشوية، والمنطقة ما فيش حد ماشي فيها غيرنا، فبتكلم مع صاحبي وقلنا ندخل جوه وكده ونشوف الحلاجة. وفعلا دخلنا، المكان واسع قديم مهجور. اول ما دخلت حسيت زي كده قبضة في قلبي، المكان فعلا مقبض قوي يا يونس. وفي نص المكان كانت المكنة خردة، حرفيا خردة، ودي المكنة اللي سمعنا عنها كتير وانها فرمت ناس كتيرة جدا. حسيت بهوا سخن واحنا واقفين انا وصاحبي كمان، وسمعنا صوت حركة سريعة كده لكن مش شايفين حاجة. وفي اللحظة دي انا بقى اتهيألي ان في راجل واقف ورا المكنة. حسيت بخوف عجيب وحسيت ان ده مش بني ادم وانه حاجة والعياذ بالله. كان واقف ما بيمشيش، ثابت ثبات مخيف. انت عارف يا يونس حتى لو هو بني ادم عادي وانا الخيالي بينسج قصص عن العفاريت، وجوده بالطريقة دي وبالشكل ده وبالثبات ده وفي المكان ده يخليك تترعب. صاحبي بقى ما شافش اي حاجة، فانا قلت ما بدهاش نمشي وكفاية لحد كده. طلعنا ومشينا بسرعة، هو كان خايف من كتر كلامي مش اكتر. اما انا فانا شفت، وطول ما انا ماشي حاسس كأني في حد ماشي ورانا. كنت خايف جدا، مش عايز أبالغ في القصة وأقول حصل حاجات وهي ما حصلتش، لكن الحقيقة كل اللي حصل إن أنا أصبت بحمى وحرارة شديدة جدا، فضلت معايا تقريبا يوم كامل اليوم التالي للمشوار بتاع الحلاقة. هل في علاقة أو مفيش معرفش، بس فعلا من وقتها وأنا تعبان جدا جدا جدا، والموضوع كل ما افتكره يؤثر على نفسيتي. مفيش علاقة أنا عارف، ولكن هو ده اللي حصل. إزاي حضرتك يا أحمد؟ أنا بتابعك من زمان جدا، ونفسي أحكي لك وأقول لك حاجة في التجارب الحقيقية. أنا أم ملك، عندي 3 أطفال، أولهم بنتي ملك، وبالمناسبة أنا بشتغل شغل حكومي والحمد لله. مش هطول عليك، بس حبيت أعرفك بنفسي شوية معلومات عني. يعني أنا ما كنتش بصدق في الحاجات بتاع العفاريت والجن وبعتبرها تسلية، كنت بقول اللي بيحكي عن الحاجات دي ما تزعلش مني، مش قصدي حاجة، مريض نفسي، واللي بيحس بيها برضو مريض نفسي. لكن بعد اللي حصل اتأكدت 1000000% ان انا اللي كنت مخبولة في دماغي، ان انا ما بصدقش حاجة زي كده، او انا كمان بقيت زيكم مريضة نفسيا. انا اتجوزت عن حب، وكانت كل حاجة بيني وبين جوزي حلوة. بعد جوازنا بفترة بسيطة بدأ يهاجمني مجموعة احلام وكوابيس كلها قطط وكلاب وبتجري ورايا. ما اعرفش، قلت يعني اهي كوابيس وخلاص. بس كنت وصلت المرحلة ان انا لما باجي ادخل انام مقبوضة ومتضايقة، لاني عارفة اني هحلم بيهم. بعد كده الموضوع اتغير، كنت ادخل الحمام اسمع صوت جوزي بينادي عليا من برا، اخلص واخرج بسرعة، واكتشف ان هو يا مش موجود اصلا ومرجعش من الشغل وانا فاكراه رجع، يا اما قاعد بيتفرج على التلفزيون او قاعد في الاوضة وما ناداش عليا ولا فتح بقه اصلا. تدريجيا بدأ شعور النفور من ناحيته يتسلل ليا، لحد ما حسيت ان عشتي معاه بقت جحيم. لحد بعد 10 سنين جواز حاولنا باكتر من طريقة، عملنا كل اللي نقدر عليه، وفي الاخر اتطلقنا. بعد لما فصلنا بفترة جددت الشقة وكل حاجة فيها. في يوم بالليل لقيت في حوض المطبخ كأن في حد راسم رسمة بلون اسود. قلت حاجة اتدلقت، بس حاجة تدلق تعمل الرسمة دي؟ جه في بالي قلت اجيب ملح وحطه عليها. اول لما عملت كده وحطيت عليها الملح حسيت انها فعلا خلاص بتتلاشى. بس تهيألي، وبقول لك تهيألي، انا متأكدة انه تهيألي، زي ما يكون الملح طلع منه دخان، بس فعلا بيتهيألي. بقيت اشغل قرآن بعدها كتير في البيت، وزي ما تقول انا خلاص بقيت على طول قلبي مقبوض من كل حاجة. صوت الأذان بيتعبني، قراية القرآن بتخنقني. بدأ أهلي يحكولي إن بعمل حاجات بتزعلهم مني، إن أزعق فيهم أو أصرخ أو أقفل السكة في وشهم. بيقولوا حاجات عليا أنا مش دريانة بيها. قسما بالله هم بيقولوا أنا مش فاكرة حاجة من اللي هم بيحكوه عني. تطورت الأحلام ودخلت في مرحلة التعابين، تعابين كتير حواليا، وكأنها جاية ناحيتي، وفي واحد واقف في آخر الشارع بيشاور لي كأنه هو الملاذ الأخير ليا من التعابين دي. وفي مرة واحد من التعبان عضني، فضلت بعد ما صحيت الدراع اللي حلمت ان انا اتعضيت فيه واقف وموجوع جدا. مش هقولك صحيت لقيتني معضوضة، لا، هو حاجة كده زي الحيل اللي بيقولوا عليه، وخيالات سودة وبقى على الحيطة وحاجات غريبة وحاجات تتوسخ واغسلها ترجع تتوسخ بنفس الشكل تاني. انا تعبت، والموضوع نفسيا متعب ومرهق جدا. والشخص اللي شفته في الحلم واقف في اخر الشارع شفته أكتر من مرة. قرايبي بيقولوا يعني المقربين مني قوي بيقولوا أنا معمولي عمل وأنا مش عايزة أدخل في المجال ده خالص وفي الدوامة دي خالص من كتر اللي سمعته منك عن الدجالين والموضوع الطويل جدا اللي بيدخلوا معانا فيه. أرجوكم عايزة إفادة، قولولي أعمل إيه. أصدقائنا الأعزاء، من فضلكم في التعليقات على البوست بتاع الراديو 9090 أو ادخلوا على جروب عيلة أحمد يونس وتأكد إن فيه فوق 200,000 مشترك واكتبوا لصديقتنا تعمل إيه في اللي اتعرضت ليه، وكل واحد يقول رأيه يعني بمنتهى الحرية. صديقتي أنا هقولك الجملة اللي بقولها دايما، الطب النفسي مش بعيد والمرض النفسي مش عيب، وإن الواحد يصاب بتهيؤات ويصاب بضغوط نفسية تخليه يبدأ يشوف حاجات مش موجودة مش أول حد يتعرض لده حضرتك لو كان ده عندك. أرجوكي أتوسل إليكي ما تدخليش في الباب ده، لأنك داخلة كده زي ما بتقولي باب النصب بعينه. مش هقولك بقى أن كل المعالجين كدابين، أنا مش دوري، لكن من اللي بسمعه واللي بيحصل حواليا واللي بيتقالي 99% بينصب وبيكذب وبيسرق ويهلب ويعمل حاجات مصايب. فلو انت قدرتي بقى توصلي لل1% اللي بيتقوا ربنا وفعلا عندهم نوع من الروحانية العالية والقدرة، انا مش هقولك حاجة، بس بقى اوصلي لل1%. ونروح لتجربة عبد الرحمن أشرف. أول ما نقلنا بيتنا الجديد بقى ليا أوضة لوحدي، كانت كل الأوض اللي على اليمين وأوضتي لوحدها على الشمال. من ساعة ما استقريت في الأوضة وفي حاجات مش مفهومة بتحصل، يعني مثلا في يوم صحيت من النوم متأخر على الظهر وصاحي تعبان ومجهد، وبعد ما خرجت من الحمام اترميت تاني على السرير وعايز أكمل نوم. أول ما بدأت أدخل في النوم وكنت على جنب اليمين لقيت حاجة كده خبطتني في وشي، حاجة هلامية مش مؤلمة بس كأن حاجة ضربتني في وشي عشان أصحى. فتحت عيني مفيش حاجة طبعا قدامي، حاولت أكمل نوم بس بعد شوية بقيت حاسس إن في حاجة تقيلة على رقبتي، إحساس غريب لدرجة إن أنا شهقت وفتحت عيني ملقتش حاجة ولا لقيت حد. قمت وقريت آية الكرسي وحسيت إن أنا نعسان قوي. رحت في النوم بعد القراية ونمت وحلمت ان انا تايه في شارع معرفوش ومش شوارع البلد اللي انا فيها، رجلي بتمشي لوحدها في الحلم كده وسايقاني، وكل ما احاول الاقي مخرج بلاقي حيطة سد في الاخر. ودخلت في شارع بصيت كده لقيت في اخره شوية رجالة او اشخاص لابسين اسود ووشهم مش باين او لابسين على وشهم حاجة مش فاكر، كأنهم واقفين مستنييني. اتقبضت في الحلم ولقيت رجلي واخداني برضو ناحيتهم، احاول ازعق احاول انادي احاول استغيث احاول اصرخ بدون سبب يعني، ولكني مش قادر. وفي الحلم حاجة ألهمتني قالت لي اقرأ آية الكرسي. مجرد ما بقول الله لا إله إلا هو صحيت من النوم. اللي أنا فهمته تقريبا إن ده نوع من الجاثوم، لأنه بدأ يطاردني أكتر من مرة، وبقيت مجرد ما عيني تغفل أصحى مخضوض مفزوع مخنوق. عشت فترة من الرعب لحد ما والدي دخل علي وقال لي بقول لك إيه، إحنا هنغير الأوض. وسبنا الأوضة دي يا يونس، وما تسألنيش بابا قال كده ليه تحديدا وكان وجهة نظره إن ده اللي يحصل ونغير الأوضة ونسيبها مقفولة وملاش دعوة بيها، ما عرفش. وسألته أكتر من مرة كان بيقول لي عادي يعني، حسيت ان الأوضة مش مريحة وخلاص. عندك تجربة عايز تشاركنا بيها؟ الجروب هو عيلة احمد يونس بالعربي، اكتب عيلة احمد يونس على فيسبوك وتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واكتب في البوست الخاص بالتجارب تجربتك، زي تجربة ميرفت خالد اللي بتقول لنا من مدة رحت أنا وأهلي نزور بيت خالي، البيت ده اصلا كان بيت جدي وجدتي الله يرحمهم، ولما ماتوا الله يرحمهم خالي هو اللي قاعد في البيت، ومن وقت للتاني كنا بنروح نزوره. كان معظم الوقت الدور الاول مقفول لان الدور الاول كانت عايشه فيه تيتا الله يرحمها. وفي يوم رحنا هناك وكان في مناسبه عائليه، ومعظم العيله الحقيقه كانت متجمعه في بيت خاله، وانا واخواتي قعدنا في الدور الاول. ودور الاول ده كان كبير جدا، صاله كبيره منفصله عن الشقه، والصاله دي فيها اوضه وحمام للضيوف مش بتتفتح كتير. قررنا كلنا نبات في الاوضه دي مع بعض، فرشت انا واخواتي وكان واحده من قرايبنا على الارض، لان ما شاء الله كنا كتير. وزي ما قلت الاوضه اللي كنا فيها قصاد الحمام، بس الباب بتاعها بعد باب الحمام بحته كده. سمعت صوت خطوات في الطرقه، قلت دي ماما، ماما صحيت بقى ورايحه الحمام ولا حاجه. بس الخطوات وقفت وما سمعتش حاجه، واكتشفت ان في كذا حد برضو كان سامع معايا. كل واحد فينا كان بيقول عادي، معنا احنا ايه يعني. بدانا ننام، لكن قبل ما نام دخلت الحمام وحصل موقف غريب. كان في فوطه متعلقه على الشماعه او الفواطه، وقعت يعني، وهي بس متوازنه، مش حته تحت قوي وحته قصيره، لا هي كانت زي الفل وتمام. وقعت كان حد شدها من الطرف وقعها في الارض. انا شفت المنظر بيحصل قدامي، خرجت بسرعه ورحت قعدت جنب اختي ونمت. بس كنت عندي احساس بخنقه، حاسه ان انا حد ضغط على رقبتي او حد بيعصر في معدتي. نفسي صعب، وصدقت النهار طلع عشان اخرج من الاوضه، ورحت انام مع ماما. لما صحيت وبحكي لاختي اللي كانت نايمه جنب مني، قالت لي ده انا طول الليل احلم بكوابيس كتيره قوي. عدى وقت وفي تجمع تاني في نفس المكان، اخوالي والكبار كانوا بيحكوا عن ان امهم اللي هي تيتا كانت بتحمل وتسقط كتير، وكانت بتدفن السقط بتاعها اللي هي الاجنه المتوفاه يعني في المكان ده لما كان ارض فاضيه، وما كانتش بترضى تروح تدفنهم في التراب. المكان ده يا يونس كان المكان اللي كنا فرشين ونايمين فيه. انا لما سمعت الموضوع ده اقسم بالله بالنسبه لي كان منتهى الفزع. ولما اعترضت وقلت لهم ازاي ومش ازاي، عرفت ان العاده دي كانت موجوده ايام زمان، ان السقط يدفن في البيوت او في اقرب ارض من البيت، وان كان بيحصل زمان عندنا في البلد وفي بعض القرى كمان وفي الارياف العاده دي لاسباب كتيره بقى، منها خزعبلات ومنها طقوس ومنها ومنها حاجات كتيره يعني. صديقنا صفوان محمد بيقول لنا السلام عليكم يا يونس وعلى العيلة الكريمة، أنا بحبك جدا ومتابعك من زمان. اشتغلت فترة في مصنع، وكان طبيعي شغلي بيخليني أقعد في سكن خارجي تابع للمصنع، وكنت بقعد في السكن لوحدي أسبوع أو أكتر. وفي يوم كنت راجع بالليل من المصنع في طريق للسكن، وكان في الطريق اللي كنت ماشي فيه بيت قديم أو زي الخرابة كده، بس وأنا راجع الطريق كان ضلمة كحل. فتحت نور التليفون وتحركت عادي لحد ما سمعت صوت بينادي حد بينادي على حد، ونادى عليه مرتين بنفس الطريقة. صوت حد عجوز جاي من ناحية البيت المهجور ده. رفعت التليفون وبصيت على ضوءه بس ما لقيتش حاجة. حسيت ببرد شديد، سقعان قوي، وحسيت ان الطريق طول وكأنه ما بيخلصش. المهم رجعت السكن، واحد زميلي بيقول لي انت ايه، كان في كلب بيجري وراك ولا ايه؟ قلت له ليه في ايه؟ قال لي بص على وشك في المرايه. انا بصيت على وشي في المرايه كان مخطوف واصفر. حكيت له اللي حصل، قال لي ما هو الشارع ده محدش بيحب يمشي فيه، ويعني لما يبقى مظلم قوي شوف لك اي لفه تانية غيره. في مرة كمان من عادتي ان انا اسيب شباك اوضتي في السكن مقفول، لكن بقفل الشباك السلك اللي معمول علشان الحشرات ما تدخلش منه، وبقيس الشباك بقى مفتوح عادي. في ليلة كنت نايم صحيت على صوت خطوات، وصوت الخطوات واضح عادي، زميلي يعني بيتحرك رايح الحمام رايح اي حتة يعني. حاجة قالت لي قوم من على السرير شوف في ايه. جيت اقوم حسيت كأن في حاجة صعقتني، والله العظيم يا يونس كأني اتكهربت واتنفضت حرفيا كأني ماسك سلك كهرباء. وببص على الشباك السلك، لقيت الشباك مقفول والسلك زي ما يكون حد جاب مقص وقصه. بس لو حد هيقص المقص يا حصر هيدخل يلاقي ايه يعني، هو لو حرام يعني. وخد من ده كتير، والموضوع بدأ يزيد اكتر لما بقيت لوحدي. كل ما اعمل السلك الاقيه يتقطع ويتقص، الاقي الحمام نوره مضلم وانا سايبه منور من كتر ما انا خايف، الاقي حاجات في المطبخ متشاله ومتغيره مكانها، لحد ما بصمت بالعشره وقلت انا مش هستنى لما يظهر لي حاجه، المكان ده والعياذ بالله مسكون. مروة بتقول لنا من زمان وانا بيحصل لي حاجات غريبة، خصوصا مع ولادي الاتنين. انا عندي ولد وبنت، ابني سنتين وبنتي اربعة. وفي يوم جيت ادخل على ولادي اوضتهم وبفتح الباب، الباب ما كانش راضي يفتح، مزرجن رغم ان الباب ملوش ترباس ولا قفل، بس كان مقفول بطريقة غريبة. فين وفين ها فتحته. الموقف ده عادي يعني، مش هقول ان لازم يقول في حاجة يعني، الباب معلق اتحشر حادي، ايه المشكلة يعني. بعد كده كان ابني لما يشوفني واقفة لوحدي يشدني وقوم صوت عايزني ابعد عن الريسبشن باي طريقة، ولاقيه بيبص ورايا ويعيط. ايه ده؟ بتقول ده عيل صغير يعني مش عارف ايه، بس كان يصحى ساعات من النوم ويغطي وشه بالبطانية ويشاور على الباب وكأن في حاجة مضايقاه ومخوفاه ورعباه. كان ابني ما شاء الله بيتكلم كلام بسيط بس كنت افهمه. في يوم كان جوزي مسافر وطلبت من حماتي انها تيجي تبات معانا في الشقة، كنت قلقانة كده ومقبوضة، وجت تبات معانا. والساعة واحدة بعد نص الليل لقيتها بتصحيني وبتقولي هو انت جيتي صحيتيني من النوم وقمت خبطاني على وشي؟ قلت لها انا ازاي اعمل كده؟ لا طبعا، لا انا شفتك وصحيت من الحلم وانتي قدامي ولطشاني على وشي، استحال اعمل كده. حماتي يا يونس في مقام والدتي، فضلت احلف احلف احلف ان انا ما عملتش الكلام ده. عدى الموقف وبعدها فترة كنت قاعدة في اوضة وولادي الاتنين في الاوضة التانية، اذا بي المح حد كأنه ماشي في البيت، ظل مش حد يعني، واضح خيال. جي ابني وقعد يلعب قدامي بعدها في الصالة، وقام واقف مرة واحدة وبيبص على حاجة بتركيز على الحتة الخيال اللي انا شفته، نفس الحتة اللي تخيلت بيها في حد بيتحرك. وبعدين بقى ولقيته بيقول لي كورة، سبقني وجري قدامي وقف قدام قطه ودخل جري على الأوضة وقام موطي بسرعة تحت السرير وبيقول كورة. استعذت بالله من الشيطان الرجيم، كورة ايه؟ الواد جاب من تحت السرير كورة يا يونس، كورة عمرها ما كانت في بيتنا. هو انا تايه عن لعب عيالي؟ انا خدت الكورة منه ورميتها في الأوضة وقمت قافلة الأوضة، وخدت هو واخته وقعدنا برا وفضلت مشغلة القرآن وبقولك يا يونس انا عمري ولا عمرنا كلنا جبنا الكورة دي للعيال في البيت. عندك تفسير؟ ميادة حسين. مبدئيا كده انا عارفة ان اللي هقوله ممكن يكون مش منطقي او محدش يصدقه، بس حاسة ان انتوا اللي هتصدقوني يا يونس، انت وعيلة يونس. جدي الله يرحمه كان غاوي موضوع التحضير وكتب الجن والحاجات دي، الله يرحمه بقى. هو ما كانش شيخ ولا حاجة، بس هو كان بيحب يقرأ في الحاجات دي، وكان دايما بقى يحب يجمعنا ويحكي لنا. بيقول انه في يوم كان هو بين النوم والصحيان اتخيل ان ظهر له ست شكلها مش زينا. بيقول كانت شكلها جسمانيا قصيرة في طول طفل 5 سنين مثلا وشعرها طويل وصل للأرض، وقال انها كانت عايشة معانا في البيت ولما طلب منها تمشي حلم تاني يوم بالست دي وجات له مع ناس كتير وقالوا له ما ينفعش ترفض طلبها واعتبره امر. وبعدها جدي صحي مش قادر يتكلم ولا ينطق لحد ما جه شيخ وقرا عليه قران وفضل جدي في الحاله دي 3 ايام وبعدها خلاص ما بقاش يشوفها. موقف تاني يونس حكاه لنا قال ان جدتي نفسها بسبب كتر كلامه في امور العفاريت والتحضير حلمت انها بتنزل تحت البحر وواحد بيجي يقعد معاها ويقول لها انت مراتي انا وهتعيشي معايا انا سيبي دول اللي فوق. ومع كل رفض منها كانت تصحى تلاقي على جسمها خبط زي ما يكون حد ضربها. وفي مره كانت نايمه وحلمت انها في البيت وظهر لها ست طويله طول غير طبيعي وقالت لها انت رافضه ابني ليه؟ جدتي قالت لها انا متجوزه وعندي عيال ومش هسيبهم ابدا ولا سيب بيتي وجوزي. الست غضبت وجدتي صحيت من النوم فضلت مش قادره تتحرك من السرير وفضلت فاقده النطق وما بتتكلمش كذا يوم لحد ما الناس كله قال انها بتموت. وجه شيخ وقرا عليها قران وقال لجدي تقريبا اتبع حاجه ووزعها. بعد كده جدتي حلمت تاني انها تحت الارض وهي مربوطه بالسلاسل ونفس الراجل بيقول لامه خلاص مش عايزها سيبيها بلاش تموت. اللي حصل ان جدتي بدات تفوق وما شافتش حاجه تاني. والغريب ان مكان السلسله اللي كانت مربوطه بيه في الحلم فضل معلم في ايدها فتره طويله علامه رماديه كده زي ما يكون اسوره حوالين ايدها. صحيح يا يونس ان معظم اللي حكاه جدي وجدتي ما يتصدقش وانا كنت مش مصدقاه بس كنت في فتره بسمعه من باب التسليه، لكن الاتنين دلوقتي في ظهر الحق. لما ماتوا فضل البيت مقفول بس لحد دلوقتي يا يونس لو اي حد فينا راح البيت وقعد هناك بيحس انه مش لوحده، بيحس ان هما الاتنين موجودين وطيفهم موجود وريحتهم وكل حاجة تخصهم موجودة في البيت. ماما بتحكي مرة انها راحت تنظف البيت كده وتفتحه وتهويه شوية، بتحكي انها نامت على السرير جدتي علشان تستريح وفجأة وهي نايمة حست بحد بيسحب الغطا من عليها. بصت لقيت جدتي واقفة قدام السرير ومبتسمة. امي فاقت واستعاذت بالله وفضلت تقرا قران بس بتقول انها كانت مبسوطه لانها شافت امها. وحكى لنا حكايات زي كده كتير يا يونس، ولكن انا اختصرت علشان اسيب فرصه لغيري يحكي التجارب بتاعته. صديقنا العزيز محمود عبد الجواد بيحكي وبيقول لنا حابب احكي لك قصتي او تجربتي. انا محمود من الشرقية عندي 27 سنة من زمان وبيحصل لي مواقف مختلفة تقريبا لان في حاجة روحانية متصلة بيا، ده احساسي يمكن اكون انا واهم او مريض بس انا معرفش. على العموم خليني احكي لك. يعني مثلا اوقات كنت ببقى كاره الدنيا بسبب الظروف والمتاعب وافضل اتمنى الموت وادعي على نفسي عشان ارتاح، وفي يوم نمت شفت اني صاحي ولقيت نفسي في مكان غريب وسقفه كان قريب قوي، بصيت حواليا لقيت اموات في الكفان من جنبي وانا نايم وسط منهم والقبر والتربه دي مقفولين عليا. وقفت مفزوع وقعدت مفزوع عايز اخرج وخايف. لقيت مين؟ اتخيل لي كاني شفت والله والله الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه بيقول لي شايف كل دول سامعين وحاسين بكل حاجه حواليهم ونفسهم يقوموا بس مش عارفين، نفسهم ربنا يرجعهم تاني للحياه ولو دقيقه واحده بس. لقيتني بعيط ومش مصدق ان ده كان حلم وفضلت احمد ربنا كتير ان صحيت وطلع حلم. هتسألني ليه الدكتور مصطفى محمود؟ انا من محب الراجل ده جدا وبحس ان الراجل ده علمه وايمانه وكل حاجة طيبة عنده لسه ما استفدناش بيها بالقدر الكافي، فحسيت ان الرسالة جات لي من خلاله علشان انا بحبه. بعدها بمدة حصل جريمة قتل في البيت اللي قدام مننا، واحد قتل مراته واتقال بعد كده انه مريض نفسي. المهم كان شباك اوضتي في وش شباك بيت القتيلة بيتهم يعني، كنت لما افتح الشباك وعيني تيجي على الشقة دي بالليل الاحظ ان في واحدة واقفة هناك في البلكونة ومركزة معايا، والوقت بالليل ومعرفش مركزة معايا ازاي ده انا بفتح والدنيا يعني ضلمة. كنت خاف، والبيت اللي انا عارفه ان ما فيهوش حد عايش خلاص من بعد ما الراجل اتقبض عليه والست يا ولده ماتت. كنت ادخل واقفل بسرعه وافضل امسح وشي من العرق لاني مرعوب، وفضلت ارق اعرق اعرق اعرق كتير. بعد كذا مره يعني الموضوع ما اتكرر اتخيلت بالقتيله جايه لي في الحلم وملامحها جامدة وبتقولي انت بتتفرج على ايه؟ ما بقاش منه فايدة. استعذت بالله الشيطان الرجيم وهي قدامي في الحلم فصحيت واختفت، والموقف ما تكررش تاني. بس انا متأكد ان هي اللي ظهرت لي قارنها او حاجة تخصها، بس انا ما عملتش حاجة. انا حيالا كنت واقف ببص من بيتنا على بيتهم، فقلت خلاص مالوش لازمة طالما ده بيجيب لي مشاكل. مكملين تجارب حقيقية. أنا اسمي مريم، عندي 21 سنة، من مواليد السودان. اتولدت وعشت في السودان لكن أصولي مصرية. جيت مصر من حوالي سنة تقريبا بعد ظروف الحرب. ومهما يقولوا يا يونس عن ان في مصريين بيعاملونا وحش او ان احنا الناس ما بترحبش بينا، انا ما ينفعش يبقى حاجة واحدة وعممها. يونس الناس شايلنا على دماغهم، ودي شهادة حق اتحاسب عليها قدام ربنا. واختلافاتنا زي اختلافات اي ناس عادية، ممكن نتخانق ممكن نشد، لكن عمر ما حد عايرني ولا عمر حد قال لي يمشي من وسطنا. دي مش قصتنا، بس هي الشيء بالشيء يذكر. يعني انا هحاول اختصر الحكاية بتاعتي. تجربتي بدأت من وانا صغيرة، وكان عندي بتاع 7-8 سنين. كنت بشوف حاجات غريبة جدا، وكنت افتكر ان ده العادي او الطبيعي وان اي حد بيشوف زيي. كنت اشوفني وانا بجري من قدامي واختفي في الحيطة، او اشوف حاجات شكلها مش مفهوم. ويعدي بيا العمر وبقى عندي بتاع 15 سنة والموضوع كبر اكتر. بقيت لما نام احس بتنميل شديد في رجلي الاتنين وراسي، واتخيل بقطة كبيرة عينيها تخوف وقاعدة عند طرف رجلي. كل ده تعودت عليه. لما جيت عايش في مصر بعد زمن، صحيت في يوم في نص الليل من النوم بدون سبب. اتهيالي ان في شاب غريب واقف فاتح عينيه ومبرق لي. كنت مفكرة انه حرامي. ما جاش في دماغي موضوع الجن والكلام ده، والموضوع اصل عدى عليه زمن وانا سبت الدنيا كلها وجيت هنا. ما كنتش عارفة انه هيكملوا معايا ويجوا هنا. حاولت انادي على اي حد يساعدني ويغتني، لكن لساني اتشل. حسيت بخنقة، ما دريتش بنفسي ونمت تاني. لما صحيت تاني يوم ما كنتش عارفة بصراحة ده حلم ولا حقيقة. لكن تاني يوم اتكرر نفس الموقف، وصحيت في نص الليل. صحيت على حاجة او ايد بتمشي على شعري وبتشدني منه، وصوت زي صوت دق طبول. حسيت بسخونة رغم ان الجو برد. صداع، بس لما فتحت عينيا مفيش صداع وما كانش حد موجود. رحت حكيت لماما كل اللي بيحصل، وحاولت زي يعني ان انا ابسط الموضوع علشان مخوفهاش، وهي كمان يا عيني حاولت تطمني. واحنا بنتكلم اتخيلت ان في حاجة واقفة في اخر الطرقة قريبة من باب الشقة. الحاجة دي نفس الشاب اللي ظهر لي قبل كده، بس كان مختلف. فضلت بعد كده طول اليوم مش عارفة اطلعه من دماغي. ولما الليل جه وجيت انام، كل ما ابص في السقف الاقي خيالات في السقف كأن حد لازق فيه. وبعد شوية بدأت أسمع صوت تزيق للباب كأن حد بيفتحه علشان يدخل. اترعبت. كل ما أجي أغمض عيني أتخيل بنفس الشاب بس ملامحه مقلوبة كأنه شيطان أو جن. قمت فتحت نور الأوضة، وكل شوية أحس إن حد جاي عليا من ورايا ومفيش حد موجود. صحيت أمي، حكيت لها وطلبت منها تنام جنبي الليلة دي. ولما النهار طلع وصحيت لقيت جسمي فيه أكتر من مكان وجعني، والتنميل يا يونس مش عايز يفارقني. وام قالت لي في على رقبتك علامة غريبة. العلامة دي محدش فاهمها ولا عايز يفسرها غيري. هما شايفينها حاجة وانا شايفها حاجة تانية خالص. انا شايفها كأن في ايد كانت ضغط على رقبتي. وفي مرة قمت ادخل الحمام واستحمى، والمية لما جات على الاماكن اللي كانت وجعاني اقسم بالله كأن في مادة كاوية بتنزل. ألم وجع. بابا عارف شيخ هنا موجود في المنطقة هنا في القاهرة وجابه. سمعني وكنت صعبان عليه. قال لي ده جن عاشق موجود يا بنتي عليكي، ومش هنا ولا حاجة، ده انت من زمان يا عيني وانت الموضوع ده بتعاني عليه. حط ايده على دماغي وفضل يقرأ آيات من القرآن. كنت حاسة بإحساس كأن روحي بتخرج من جسمي. أنا قاعد قصاد الشيخ وباب الأوضة اللي احنا قاعدين فيها مفتوح. كنت شايفة كل التفاصيل عادي، بس الألوان كانت مطفية كأني جوه فيلم أبيض وأسود. شايفة جسمي، شايفة نفسي، شايفة الشيخ، شايفة الأوضة، وكأن حصل لي الإسقاط النجمي اللي انت حكيت عليه. فضل يقرأ يقرأ يقرأ وأنا برضو مش في ألطف حاجة. المهم فضل يقرأ يقرأ يقرأ، وبدأ الشخص ده أشوفه كأنه بيتلاشى بيصغر بيبقى ضئيل مش مدركة يعني. خلصت الجلسة وأنا استريحت كتير، وكان في تفاصيل كتير عن الجن العاشق أنا ما حكيتش عنها، علشان زي ما قلتلك مش عايزة تجربتي تبقى طويلة واخد حق غيري ووقت غيري، بس أنا برضو من وقت للتاني لسه بشوفه، الموضوع ما انتهاش تماما عشان ما بقاش كدابة. أنا حاسة أنه لسه موجود حواليا، وحاسة أنه مش هيسيبني بسهولة. بالمناسبة يونس، أنا لاحظت أن في بنات كتير في مصر بتعاني من نفس الموضوع، ومن خلال برنامجك والتجارب اللي بتجيلك بصمت بالعشرة من ده، وكمان من الناس الجيران اللي حواليا. أتمنى مكنش أكون أزعجتكم بكلامي وتجربتي الطويلة. عبدو عزت بيقول لنا: مساء الخير يا يونس، أنا اسمي عبدو من دمياط. أيام الجامعة سكنت في شقة، وكان ساكن معايا في نفس الأوضة اتنين زمايلي كانوا من بلد تاني، الأولاني اسمه محمد والتاني اسمه يحيى. في يوم رجعت من الكلية، أول لما دخلت السكن لقيت يحيى واقف في البلكونة بتاعت أوضتي وظهره للشارع. استغربت بس ما ركزتش قوي، ورحت أغير هدومي لقيت يحيى دخل بسرعة الأوضة وهو بيجري والباب اتقفل بصوت عالي. فكرت إنه متضايق أو زعلان من حاجة، رحت على الأوضة التانية بخبط عليه وطلبت منه يفتح، لكن لقيته بيزعق فيا واستغربت من اللي بيعمله، وكمان لاحظت إن طريقة كلامه بايخة وغريبة. قلت له: أنت كويس؟ في حد طيب مزعلك؟ معبرنيش. فقلت أرجع أوضتي. دخلت الأوضة لقيت كل هدومي وكتبي مرميين على الأرض، بالرغم إن من لحظة واحدة كانت كل حاجة في مكانها. قلت يبقى أنا كان بيتهيألي وما كانش في حاجة في مكانها ولا حاجة. النور قطع، طلعت برا أشوف عداد الكهرباء بس النور رجع تاني في نفس اللحظة. ورجعت أوضتي لقيت يحيى قاعد على السرير. قلت له: يا أخي منك الله خضتني. بصلي وابتسم وما ردش عليا. قمت وطلعت قعدت في الصالة، وبعد شوية سمعت صوت خبط في المطبخ، صوت حنفية المية. قلت ممكن يكون يحيى ولع حاجة في المطبخ، وشوية لقيت التليفون بتاعي بيرن، لقيت يحيى بيتصل عليا. استغربت هو بيتصل ازاي ومعايا في نفس اللحظة في نفس الشقة، ولقيته بيقول لي انه مرجعش. امال مين اللي كنت شايفه من شوية وكلمني في الشقة؟ دخلت الأوضة فتش عليه لكن مفيش حد، والحلل زي ما هي في المطبخ والحنفيات مقفولة ومفيش أي حاجة. في اللحظة اللي ما مدي إيدي فيها عشان أفتح باب الشقة من الخوف واجري، لقيتني قاعد على السرير، لقيتني كنت نايم، كنت بحلم يا يونس. ممكن تقولي إنه ده كان حلم، أقولك آه، بس بالتفاصيل دي وبالحقيقة دي، الحقيقة أنا معرفش إذا كان ده كان حلم ولا حقيقة. أنا حصل معايا موقفين زمان. أول موقف كان تقريبا سنة 2002. في اليوم ده كنت نايم جنب الدولاب بمسافة تسمح إن باب الدولاب يتفتح، وكانت الأوضة كلها مرايات سواء دولاب أو تسريحة، وفي عندي بلوفر مميز كان نازل موضة وقتها، لو تفتكروا أغنية تملي معاك كان عمرو دياب لابس بلوفر شكله إيه، افتكروا كده. وما كنتش بخلي حد من اخواتي يقرب منه لدرجة ان انا كنت ساعات بخبيه. وفي يوم دخلت نمت ورحت معلقه على الكرسي ونمت، لكن صحيت بالليل مش فاكر الساعة بالظبط كام، بس كانت بعد نص الليل. ببص على باب الدولاب لقيته بيتفتح وهو مقفول، وتهيألي ان خرج منه واحد مش هنسى شكل عينيه اللي مفيش غيرها باين، كان مخيف ومش شايف حاجة من جسمه. ولقيت لك كأنه رايح بيمد ايده على البلوفر وشاله ولبسه. انا من الخوف نمت، هربت في النوم تقريبا. لما صحيت الصبح حكيت لامي، اتريقت وقالت لي: انت البلوفر لحس دماغك. انا ما كنتش بتخيل ولا بحلم، انا كنت صاحي وواعي للي بيحصل حواليا. والله العظيم انا جالي شلل، بصيت على البلوفر لما صحيت اقسم بالله العظيم ريحته كانت وحشه. وبدأ بعدها يدوب بطريقة وحشة عمري ما حصلت معايا الهدوم قبل كده. تاني موقف حقيقي حصل معايا في يوم كنت لوحدي في الشقة وكنت نايم وصحيت الظهر قلت أنام تاني واصحى على العصر، وعلى الساعة 2 كده سبت التليفون وقلت أنام شوية. وأنا خلاص بروح في النوم سمعت صوت باب الأوضة بيتفتح، ابتديت أفتح عينيا سنة سنة ولقيت باب أوضتي بيتفتح لوحده. قلت بس في حرامي. أول ما فكرت في كده وأخدت قرار إن أنا أقوم حسيت بصوت بيهمس في ودني. اتلفت حواليا وأنا مخضوض، جسمي اتلبش، حركتي اتشلت. هو مفيش حاجة ومش شايف حاجة للأمانة، بس أنا حاسس بوجود حاجة. كل اللي عليا فضلت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستغفر ربنا ومستني أشوف حاجة، لكن والله ما شفت حاجة. الغريب أن الباب كان مفتوح فعلا، يعني تقدر تقول أن أنا ما كنتش بتخيل. الموقفين دول حصلوا معايا بالحرف وكنت صاحي ومش نايم ومش لاقي تفسير. صديقي العزيز اسمح لي بس انا هفسر لك موضوع البلوفر الوحيد ده، بس انت من خوفك عليه وبخلك فيه ان محدش يلبسه غيرك الموضوع قلب معاك بمشكلة يعني، فيعني عادي عادي. لكن هو مفيش عفريت جه لبسه ولا حاجة، انت من كتر ما انت حريص عليه تخيلت ان العفريت كمان عايزة تلبسه. ربنا يحفظك يا رب ويبعد عنك اي شر. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها طيران ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، والجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واكتب لنا في البوست الخاص بالتجارب الموقف اللي مريت بيه او التجربة وهنقراها في الحلقات الجاية. أنا أول ما اتجوزت كنت عايشة في بلد عربي، وكنت دايما أصحى أشغل سورة البقرة كعادة عندي، لكن لما أخرج من الأوضة اللي فيها الكاسيت ألاقيه اتقفل وأرجع أشغله يشتغل عادي. مرة كده كل فين وفين يعمل الحركة دي. فضلنا كده مدة وأنا مش حاطة في دماغي خالص، لحد ما خلفت وبنتي بقت كل يوم تصحى من عز نومها تصرخ كأن في حد راسها عضها مثلا. حكيت لأمي قالت لي رقيها، بقينا نرقيها قبل ما تنام وبقت تنام بعمق الحمد لله. واستمر الوضع كده فترة لحد ما كبرت شوية وبدأت ألاحظ إنها بتمد إيدها كأنها عاوزة تمسك حاجة من حد، وبعد كده تقرب إيدها من وشها كأنها بتبوس الحاجة دي. عاوز أقولك يا يونس إن بنتي دلوقتي اللهم بارك 14 سنة، وساعات وسط الكلام ألاقيها بتقول لي بس أنا فاكرة وأنا بيبي كان عندي فستان مثلا شكله كذا، وتوصفه يا يونس بالتفصيل رغم أن عمرها وقتها شهور مستحيل تكون فاكرة التفاصيل بالشكل ده. وأوقات تانية تقولي وأنا بيبي كنت بتنيميني الأول في عربية لونها كذا وبعدين تنقليني على السرير، وده فعلا يا يونس كان بيحصل، بس برضو عمرها ما كانش بيتعدى السنة. مرة كانت بتاكل كاندي ولزقت حتة في شعرها، فأنا غسلت لها شعرها والحتة دي ما طلعتش وكانت صغيرة، فقصتها بالمقص وكانت في طرف شعرها كانتش هتبان، وهي كانت يدوب صغيرة جدا سنة مثلا. اتفاجئت بيها بتقولي أنا فاكرة لما الحاجة الحلوة لزقت في شعري وانتي قصيتي لي منه حتة. هي فاكرة ازاي أنا مش عارفة، وبالمناسبة أنا كنت فاكرة الحتة دي هتطول لكن لحد دلوقتي قصيرة ومطلولتش خالص، وخصلة باينة كده شاذة في وسط شعرها. ده غير إنها كل ما تكبر أحس طول الوقت إن في حاجة حواليها، وفجأة كتير أتخيل إن ضلها على الحيطة والله العظيم كأنه مختلف. أنا عارفة إنه أكيد أنا بتوهم، بس هو ده إحساسي وقلت أشارككم فيه. والكلام ده مع بنتي دي بس، ليها أخ وأخت كمان، مفيش أي حاجة. أنا حرفيا جوايا إحساس إن ممكن يكون فيها مسة أو حاجة، ولا جن عاشق ملازمها من وهي صغيرة مثلا يا يونس، وبحاول أشوف حل. طيب صاحبة التجربة حكاية إن حد لما يكبر يفتكر حاجة من طفولته ومن حاجة ما ينفعش يفتكرها، دي بتحصل، وأحيانا تلاقي ناس بيحكوا حاجات حصلت من طفولتهم. أنا تذكرت أكتر من موقف مريت بيهم وأنا متأكد أنهم حصلوا وأنا طفل. كنت بقول لأمي الله يرحمها، هي مش فاكرة بحكم أن والدتي كانت كبيرة في السن فما كانتش فاكرة، بس بقول لها يا ماما أنا فاكر مواقف حصلت بالتفصيل بأدق تفاصيلها. ما هو يا جماعة مش معقول الواحد خلق المواقف دي في الآخر. بس كانت بتقولي مش فاكرة. أنا عايز بقى كل العيلة اللي سمعينا دلوقتي وبيسمعوا الحلقة، لو حد فاكر تفصيلة من طفولة قديمة وصغير جدا أو هي صغيرة جدا احكولنا. ادخلوا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، والجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واحكولنا عن حاجات مريتوا بيها وانتوا صغيرين والتجربة بتاعت النهاردة فكرتكم بيها. منا جمال بتقول لنا في مرة واحنا بنصيف من كام سنة وكنا حاجزين شقة على البحر، كنت انا واهلي ومعانا عمي وخالتي وولادهم. انا عارفة طبعا يا يونس ان المصايف بتبقى احلى باللمة، وكنا كلنا متجمعين في الشقة دي. المهم اول يوم لينا كنت قاعدة بالليل وفتح الشباك، وبعدين عدى خيال قدام مني لابس خمار زي ماما. قلت ماما. الخيال دخل ناحية الحمام وانا كنت عاوز ادخل، فقلت هروح اخبط عليها عشان تخرج لانها دخلت وعدى وقت حلو يعني وما طلعتش. رحت لقيت الحمام مفتوح وما فيهوش حد، قلت خرجت وانا ما اخدتش بالي. تاني يوم ماما بتقول حست ان حد ضربها وهي نايمه، وندهت لنا علشان تزعق او تشوف مين اللي عمل العمله اللي بيهزر هزار البايخ ده، بس قلنا لها مش احنا، وقلت لها اللي حصل معايا. تالت يوم بالليل اتجمعنا كلنا في بلكونة أوضة من الأوض، والأوضة دي عبارة عن أوضتين مشتركين في نفس البلكونة من ناحية ونفس المطبخ من الناحية التانية، وقعدنا نحكي حكايات مرعبة وقصص عن الجن والعفاريت أيام زمان والدنيا ضلمة والنور خفيف. سمعنا صوت حد بيمشي في الأوضة، صوت عالي، والمفروض يعني إن مفيش غير بابا اللي نايم في الأوضة. قلنا بابا، وبيعمل مقلب بقى عشان يخوفنا زي عادته عشان هو بيحب يعمل كده. ببص لقيت أبويا نايم، رجعت قعدت وشوية سمعنا الخطوات تاني، ببص لقيته برضو نايم. قلنا كل واحد بقى يدخل من أوضة والتاني حد تاني يدخل من الأوضة التانية، ونتقابل في الآخر عشان نمسك اللي بيعمل فينا المقلب ده. مش يمكن بنت خالتي عاوزة تخوفنا أو أي حاجة؟ عملنا كده، وأنا دخلت من أوضة وابن عمي دخل من أوضة تانية واتقابلنا. لا كان في حد ولا كان في صوت. تقدر تتابع الرعب على أنغامي على الأكاونت بتاعي أحمد يونس بالعربي، اكتب أحمد يونس هتلاقي كل حاجة موجودة، وموجود كمان على سبوتيفاي، هتسيرش أحمد يونس بالإنجليش وهتلاقيه برضو. ومحمد علي بيشاركنا وبيقول لنا مساء الخير يا يونس، أنا متابعك من زمان، حرفيا بستفيد منك سواء في عالم ما وراء الطبيعة أو المعلومات اللي بتقولوها أو حملات الخير والتبرعات وحملات رمضان وحملات الإطعام والحاجات اللي بتعملوها دي فوق جميلة جدا وبحب أشارك فيها، وكمان النصايح اللي بتقولها في أول الحلقة جميلة وياريت تكمل. المهم في مرة كنت قاعد عند ماما وكنا متجمعين أنا وإخواتي البنات وعيالنا، اتهيأ لي ان الراجل لابس جلابيه بيضه معدي من قدامي، وفي نفس اللحظه بنتي اللي عندها 4 سنين شافته. لسه بنتي جايه تتكلم وبتشاور عليه، اخدتها في حضني بسرعه وهمست في ودنها خلاص خلاص ما تخافيش. انا حسيت ان الموقف غريب ومريب فخفت على بنتي. بعد الموقف ده باسبوع حكيت لاخواتي وقلت لهم ما حدش يقول لماما حاجه عشان ما تخافش، بس احنا نروح لها كل شويه نطمن عليها. بعد مده ماما جت بعد ما كلنا نسينا، اتصلت بيا وقالت لي في حد ظهر لها وكان لابس حاجة بيضة وضوافره غريبة. قلت لها شغالي قرآن يا ماما، أكيد بيتهيأ لك يا حبيبتي. بس في نفس اليوم بنت أختي كانت بايتة عند ماما، صحيت من النوم مرعوبة وبتقول نفس الكلام، وإنها شافت راجل صحيت لقيته بيصحيها، كان شكله وحش جدا ولابس لبس غريب وشعره طويل وإيديه وضوافره غريبة. الغريب ان نفس الوصف اللي وصفته بنت اختي هو نفس الوصف اللي وصفته امي. طبعا ما كانش ينفع نسكت اكتر من كده، جبنا شيخ يقرا قران ويحصن البيت وقرا كتير، وبعدها ما كانش في حاجه غريبه بتحصل الحقيقه. قال لنا ده عمار البيت الموجودين وما فيش منه خطر ولا حاجه، هم ساعات بيحبوا بس ايه ينغشوكوا كده زي ما يقولوا كده ينكشوكوا. بس بيني وبينك يا يونس، الوصف ده مش عمار بيت ابدا، الوصف ده من مطاريد الجن او هوام الجن زي ما دايما بتقولوا. لأن أنا أعرف أن عمار البيت طيبين، مش مخيفين ولا مؤذيين. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا ممكن تكتبها في جروب عيلة أحمد يونس على البوست الخاص بالتجارب، بس من فضلك تتأكد أن الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. السلام عليكم. لو سمحت يا يونس بلاش تقول اسمي. أنا وأختي قاعدين مع ماما، وبابا منفصل عن ماما، يعني إحنا عايشين لوحدنا إحنا التلاتة. إحنا بنحب السهر جدا، وفي الصيف بالذات بننام بالنهار ونصحى طول الليل. وفي يوم كنا سهرانين كلنا، بس جت الساعة 3 بالليل دخلت نمت أنا وماما. فضلت أختي صحية شوية، وبعدين دخلت نامت في أوضة تانية على الأرض علشان الجو كان حر قوي. وعلى حسب ما قالت إن اللي حصل إن هي كانت بتقلب ولقت فيديو لواحد بيعمل أعمال زي سحر وبيقول طلاسم مش مفهومة. الفضول خلاها تفضل تسمعه وتدقق فيه جدا من دواعي الفضول. وبعد شوية قفلت الفيديو بعد لما سمعته وكررته أكتر من مرة. تقول قفلت الفيديو جهزت نفسها عشان تنام، وكانت لسه هتغمض عينيها لكن شافت حاجة سودة ما كانتش عارفة تحدد ده بني آدم ولا دي حاجة تانية ولا عايزه بالله. الحاجة دي جريت ناحيتها ومسكت دراعها، بتقول جالي انهيار عصبي وصرخت بكل قوتي، وفي نفس الوقت الحاجة اللي مسكتني من دراعي اختفت. صحينا كلنا على صوت صوتها على فكرة، وجات لنا بتصوت وفزعتنا كلنا مش عارفين نفهم حصل لها ايه من كتر الصويت والانهيار اللي كانت فيه. وبتشاور على دراعها، لاحظت ان دراعها في حاجة زي حرق. ليه زي حرق؟ دراعها محروق، كان شكل الحرق ده غريب وكأن في حاجة لسعتها. اخت مفيش على لسانها غير كلمة واحدة: الحاجة السودة حرقتني. فضلنا نهدي فيها، وبعد شوية ماما قررت تدخل الأوضة تشوف في ايه. ماما دخلت وسمت واستعاذت بالله قبل ما تدخل، بس مفيش حاجة. كل اللي كنا بنحاول نعمله كنا نهدي أختي على قد ما نقدر من حالة الانهيار الفظيع اللي كان عندها. وعدى اليوم، وتاني يوم كنت أنا وأختي برا، وماما بس اللي في البيت هي والقطة بتاعتنا. أنا مقلتلكش إن احنا عندنا قطة جميلة في البيت. المهم ماما قاعدة في أوضة والقطة كانت موجودة في الأوضة اللي حصل فيها الموقف. ماما سمعت القطة زي ما تكون زعقت زعقة كده، اللي هو كأن حد رماها في الأرض فتألمت، وسمعت صوت القطة بتتألم وبتتوجع وكأنها بتتضرب. ودخلت ماما لقيت القط واقف بيصوت وبيبخ كأنه بيحاول يدافع عن نفسه من حاجة محدش شايفها غيره. ومن بعد اللي حصل ليونس كل حاجة بقت غريبة، كل حاجة بتتعطل من غير سبب، مشاكل وزعيق وخنقة واكتئاب عند الكل، مرض وتعب وعيا، كلنا عيانين، حالة حزن سيطرت على الكل. البيت بقى كئيب، بقينا كل واحد لو يطول يخرج من البيت وما يرجعش يعمل كده. فلوس تنقص، ذهب يختفي، حاجات كتير ما نلاقيهاش، ننظف البيت مفيش حاجة. كل ده ممكن نحاول نتأقلم معاه، بس أكتر حاجة مرعبة كانت أختي. أختي اللي حالها بيتبدل كل يوم أسوأ من اليوم اللي قبله. بعد ما كانت هادية ووديعة وفي حالها، أختي ما بقتش أصلا هي نفسها، على طول منهارة وعلى طول مكتئبة، وعلى طول مفيش على لسانها غير أنا عاوز أموت. سنة 1966 كان الزوجين ديفيد وليندا ومعهم أصدقائهم الزوجين برضو ستيف وماري في رحلة بالعربية في وقت متأخر بالليل في ولاية غرب فيرجينيا، وعدوا من عند مصنع قديم كان زمان بيصنع متفجرات وتي ان تي أثناء الحرب العالمية الثانية. وقتها سنة 1966 كان المصنع ده أصبح مهجور تماماً، وهما معديين من قدامه لاحظوا نور أحمر غريب. هما في الحقيقة كانوا ضوئين أحمر لونهم حمر. وقفوا العربية علشان يشوفوا إيه ده، واكتشفوا فورا إنها عينين لحيوان ضخم شبه الإنسان، ولكن طوله أكتر من مترين، وبيقولوا إنه ليه جناحين مطويين ورا ظهره. اتفزعوا لما شافوا المنظر ومشوا بسرعة بالعربية من المكان ده، ولكنهم قالوا إن المخلوق ده فضل يطاردهم بسرعة خيالية تفوق 160 كيلو متر في الساعة، وهي السرعة اللي كانوا ماشيين بيها بالعربية، ولكنهم نجحوا في الهروب منه بعد ما اختفى فجأة وتوقف عن مطاردتهم. وتاني يوم بلغوا السلطات بكل اللي حصل. أما يوم 16 نوفمبر 1966 أسرة تانية ومعهم سيدة أخرى معديين من نفس المكان شافوا نفس المخلوق بيظهر وراء عربياتهم، وقالوا كان ضخم، عيني حمراء، ليه جسد رمادي. أما يوم 24 نوفمبر 1966 أيضا أربع أشخاص شافوا نفس المخلوق بيطير فوق أحد الحقول القريبة من المصنع المهجور وسجلوا شهادتهم. وفي يوم 27 نوفمبر تمت مشاهدة نفس المخلوق مرة تانية وهو بيلاحق سيدة كانت ماشية على رجليها، وظهر تاني في نفس اليوم هو بيلاحق طفلين في ولاية غرب فرجينيا. وبعد سنة تقريبا أو أكثر تحديدا في 15 ديسمبر يقولون سنة 1967 انهار جسر في نفس المنطقة اللي تمت فيها عدد من المشاهدات لهذا الكائن المرعب. الجسر انهار بشكل فجائي بدون مقدمات، تسبب في وفاة 46 شخص. البعض بيؤكد انهم شافوا المخلوق ده على الجسر قبل انهياره بأيام، ومن وقتها بقى الكائن ده مرتبط ظهوره عند الناس بكارثة هتحصل في نفس المكان كأنه يتنبأ بالكوارث. أطلقوا على هذا الكائن اسم موذمان، وأحد التفسير بتقول أنه مجرد نوع غير معروف من الطيور الكبيرة اسمه طائر الكوركي. وبيقولوا أيضا أن الطائر ده جناحه طوله مترين وجسمه طوله حوالي متر واحد، مظهره العام شبه جدا المظهر اللي تم وصفه من كل اللي شافوه. أما العينين الحمراء فبيقولوا أنها ممكن جدا تكون مجرد انعكاس أضواء السيارات على عينين هذا الكائن، لكن لحد دلوقتي مفيش دليل مادي واحد بيؤكد أو ينفي وجود هذا الكائن غير بعض المشاهد اللي بتظهر أوقات في كاميرات المراقبة الليلية، ولكن الصورة بتكون غير واضحة بشكل كافي يخلي الناس تتأكد ان هو ده الكائن الغريب اللي اطلقوا عليه موذمان ولا لا. الكائن اتعمل له تمثال على فكرة موجود في نفس منطقة المشاهدات في فرجينيا. في كائن تاني على فكرة شبيه جدا بموذمان وهو بيج فوت او القدم الكبيرة، ومعروف ايضا باسم تاني اللي هو ساسكواتش. بيقال ان بيج فوت ده مخلوق اضخم من الانسان، طوله حوالي 2 متر، يشبه الغوريلا لأنه جسمه مليء بالشعر، والحد دلوقتي محدش عارف يحدد فصلته. ريحته كريهة جدا، لإيدين ورجلين بخمس صوابع عادية، ولكن فيهم مخالب طويلة جدا وحادة جدا جدا. وبيعتبر كائن ليلي لأنه غالبا يظهر ليلا إلا في حالات نادرة جدا مظهرش فيها بالليل. طيب قبل ما نكمل كلامنا عن بيك فوت، عايزين تعرفوا كائن الموذمان ده شكله إيه بالظبط؟ نزلوا البوستر او الافيش او الفيلم نفسه، فيلم جيبرز كريبرز، فيلم جيبرز كريبرز. الفيلم ده تم الشخصية تم اشتقاقها وهي مستوحاة من هذه القصة الحقيقية. ادخلوا على جوجل وشوفوا وانشروها ونزلوها على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 158,000 ويزيد عن كده كمان، ووروا كل المعلمين المخلوق شكله ايه. ونرجع تاني لبيك فوت، اتسمى بالقدم الكبيرة بسبب الأثار اللي بيسيبها في الأماكن اللي بيظهر فيها، ودايما الأثار دي بتكون عبارة عن أثار أقدام كبيرة جدا حجمها حوالي 60 سنتيمتر في 20 سنتيمتر. الكائن ده بيعيش في شمال قارة أمريكا، ولكن في شهود تانية بيؤكدوا وجوده في منطقة جبال الهيمالايا. وحش القدم الكبيرة غالبا يظهر في الأماكن المعزولة اللي ما فيهاش ناس كتيرة زي الغابات الموجودة بكثرة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الحدائق الكبيرة القريبة من المدن زي بورتلاند في ولاية أريغان الأمريكية اللي حصل فيها أكثر من مشاهدة لمسخ أو وحش القدم الكبيرة. في علماء قالوا ان هم بيرجحوا ان القدم الكبيرة ده بيكون شيء وهمي ملوش اساس من الصحة، واللي الناس بيشوفوه بيتم رصده بالكاميرات هو الدب الاسود، ولكن اللي بيضعف النظرية دي ان الصفات التشريحية للدب الاسود مختلفة تماما عن اللي بيتم وصفه. البعض الاخر من العلماء قالوا ان القدم الكبيرة هو فصيلة نادرة من القرود مهددة بالانقراض. فريق من العلماء في تكساس أخذوا عينات من الـ DNA للقدم الكبيرة وللأثر، وبعد 5 سنين دراسة كاملة توصلوا أنه ممكن يكون أحد أقرباء الإنسان اللي كان موجود على الأرض من 15,000 سنة. بيقولوا أن هم لقوا أنه عبارة عن مزيج ما بين إنسان كامل ومخلوقات أخرى غير محددة الصفات. وظهرت العديد من المنظمات لحماية حقوق البيك فوت أو القدم الكبيرة، والمنظمات بتوثق المشاهدات اللي بتحصل كلها وبتحقق فيها وبتحقق في مدى مصداقيتها، وبتطالب المجتمع باعتبار بيك فوت من ضمن المواطنين اللي ليهم حقوق إنسانية ودستورية، وبيطالبوا بمنع مرتضتهم وقتلهم. لسه مكملين ملفات سرية عن هذه المخلوقات الغريبة، وإعدادنا النهاردة لنوران أيمن. قصة شهيرة ظهرت سنة 2005، ممكن كتير مننا يكون سمع عنها لأنها انتشرت بسرعة وبشكل غريب جدا لدرجة أنها طبعت على ورق وكانت بتتوزع في الشوارع، خصوصا أن في جريدة مصرية شهيرة نشرتها، وهي قصة البنت اللي تحولت لمسخ أشبه بالحيوانات. القصة بتقول أن بنت من عمان كانت مشغلة أحد القنوات وأمها بتقول لها اتفليها أو اقفليها، وهي الأم بتقرأ في القرآن وفي نفس المكان، وكانت البنت منزعجة من أمها اللي بتقرأ القرآن بصوت عالي وقالت لها تروح تقعد في مكان تاني. يقال يعني الأسطورة بتقول إنها استهزأت بالمصحف وألقت بيه على الأرض، روايات تانية بتقول إن أمها ضربتها بالمصحف وفجأة البنت وقعت على الأرض وتحولت لمسخ شكله مخيف. القصة الهزلية دي اتنشرت في كل البلاد العربية الحقيقة وانتشرت فيها. الغريب إن سلطنة عمان ما أصدرتش لا نفي ولا تأكيد لهذا الخبر أو لهذه القصة. غالبية الناس بيأكدوا أن الموضوع إشاعة تم تناقلها على الإنترنت، وطبعا الصورة المنتشرة غير حقيقية، ولكن اكتسبت للأسف شهرة بعد ما أحد الجرائد المصرية زي ما قلت لحضراتكم نشر الموضوع عنه. لسه محدش عارف الحقيقة فين، ولكن زي ما بقولكم هي قصة أنا بعتبرها هزلية. البنت لو كانت موجودة أكيد كانت ظهرت في مكان أو في أي حد كتب عنها أنه شافها، ولكن فجأة في فيديو على يوتيوب تقدر تعمل بحث عنه وتكتب البنت اللي تحولت إلى كائن مسخ. فيديو موجود ومحطوطة البنت وشكلها غريب جدا، ولكن أنا برضو مصر أن الموضوع كله لا يتعدى كذبة. هي حتى أرخص من أني أقول أنها خداع بصري أو في أي شكل من الخدع السينمائية أو في الفيديو، فالموضوع فعلا أنا بقول عليه هزلي. نروح لليابان، مجموعة كبيرة من الكائنات الغريبة لدرجة أن بعض المتاحف والمعابد هناك بتتباهى بامتلاكها مجموعة من أندر الجثث والمومياوات في العالم. بيقال إنها مومياوات لشياطين وجان ومخلوقات أسطورية أخرى. على سبيل المثال، عدد من المتاحف دي في اليابان بيعرضوا مومياوات لحوريات البحر اللي نصها إنسان ونصها سمك، ولكن شكل المومياوات غريب جدا أشبه بالشيطان. موميا تانية غريبة معروضة في متاحف اليابان، وهي موميا بثلاث وشوش، وشين ملزوقين في بعض من قدام ووش تالت من ورا. الموميا دي تم اكتشافها في القرن الـ18 في أحد المعابد اليابانية، ولكن فشلت كل المحاولات لمعرفة تركيب الموميا، خصوصا أن اللي اكتشف الموميا أصيب بعدها فورا بمرض محدش كان عارف يشخصه، وما تخلصش من المرض إلا لما ودى الموميا تاني للمعبد وأعلن عن اكتشافها. في اليابان في جسم محنط غامض جدا موجود في متحف اسمه هوشينوهي، وهو عبارة عن كائن يشبه الإنسان والطائر في وقت واحد. الجمجمة لها شكل بشري، ولكن الموميا فيها أثار للريش والرجلين شبه رجلين الطيور. وبالنسبة لمعتقدات بعض اليابانيين، المخلوق ده بيمثل إله الهواء. سمعت قبل كده عن المستذئبين؟ كلمة بنسمعها كتير في الأفلام الغربية، وبنشوف واحد بيتحول لذئب لما القمر يكتمل ويبقى بدر، ويفضل يدور على ضحاياه ويفترسهم طول الليل، ولما النهار يرجع تاني يبقى إنسان طبيعي جدا. وهو ده مفهوم الغرب ومفهومنا عن المستذئب اللي لسه بيتكرر لحد دلوقتي في أفلام كتير. بس عايز أقولكم أن الموضوع بدأ قبل كده بكتير، بدأ بأسطورة إغريقية عن آلهة الإغريق اللي مروا بقصر الملك ليسيون، ولكنه ما صدقش أن هم آلهة فقدم لهم أطباق من اللحم البشري كنوع من الاستخفاف بيهم. غضبت الآلهة جدا وحولوه لذئب، وده كان العقاب الأنسب من وجهة نظرهم لأنه بياكل لحم البشر فيبقى ما فرقش كتير عن الذئاب. الأسطورة التانية إن كان مصدرها ترانسلفانيا، اتقال إنه كان في هناك عيلة حاكمة بتحكم البلد وكانوا طغاة وبيتعاملوا بقسوة شديدة مع الرعية، فأصابتهم لعنة في نسلهم وبقوا كل أطفالهم بيتولدوا مذئبين أو مستذئبين. ويمكن فكرة فيلم الكرتون الشهير هوتيل أوف ترانسلفانيا كانت متاخدة من الأسطورة دي بجزئينه هوتيل أوف ترانسلفانيا. وكان المرض بيبدأ بمغص شديد وسودات في البول وبعدها بيتحولوا لمسوخ من الذئاب بتنقل العدوى لكل حد تعضه، وتحولهم لمذئوبين بيتم بعدها على طول. وبيقال كمان ان السحرة زمان كانوا بيتنكروا في هيئة حيوانات علشان محدش يلاحظهم او ياخد باله منهم، خصوصا ان عقوبة السحرة زمان كانت الحرق وهم احياء. ديمون تايلر تم تلقيبه باخطر مستذئب على ارض الواقع، وسنة 1598 المحكمة الفرنسية وجهت له تهم بارتكاب العديد من الجرائم المفزعة والمخيفة، مخيفة لدرجة ان المحكمة اعدمت كل وثائق جلسات الاستماع وتم اخفاء اسمه الحقيقي اللي محدش عارفه لحد دلوقتي، وصادر الحكم بحرق وحتى الموت بسبب جرائمه البشعة، انه كان بيصطاد الاطفال ويقطع اعضائهم ورؤوسهم ويعيد تشكيلهم على هيئة ذئاب بشرية ويحطهم في الغابة الفجر لإيقاع بضحايا اخرى. اما كلوديا جيلورد من مدينة براغني بيقال انها كانت بتتجول في الغابات ليلا وهي بتعوي وبتتظاهر انها ذئب علشان تصطاد الفرايس وتاكلهم، وهي كمان صادر الحكم عليها بالاعدام حرقا. سنة 1521 في بوليني حصلت حادثة يعني في الأول تبان عادية، خلينا أقولها لكم، ذئب هاجم أحد المسافرين على الطريق بالليل، ولكن لما الشرطة تتبعت أثره وصلت لكوخ عايش فيه شاب اسمه مايكل فيردن ومراته، ولقوا مايكل فيردن بيعاني من جرح كبير ومراته بتضمدهوله. لما سألوه عن الحادث وقالوا له إن هما لما تتبعوا أثر الذئب وصلهم لبيته اعترف إنه من المستذئبين وشكله بيتغير بالليل ويتحول لذئب، وقال كمان ان في اتنين من صحابه عندهم نفس الحالة، هما فيليب مونتو وبيير بوجو، واعترف بكل الجرائم اللي كانوا بيعملوها وان هما بياكلوا لحوم الضحايا من البشر، وتم الحكم عليهم بالاعدام. اما في مدينة جاسكني في فرنسا وتحديدا في سنة 1603 ابتدت تكتر البلاغات عن اختفاء اطفال كتير ورضع كتير، والشرطة كانت بتدور وبتحاول تلاقي اي اثر ليهم او اثر للمجرم اللي بيخطف الاطفال. كترت الأقاويل والبلد كلها بقت بتتكلم إن الذئاب والمستذئبين هم اللي ورا الموضوع ده. وفي يوم بنت اسمها مارغريت عندها 13 سنة حكت إنها كانت بترعى الأغنام وفجأة هجم عليها وحش ضخم شكله شبه البشر ولكن ملامح وشه شبه الذئاب، جسمه مليء بالشعر، هجم عليها ونجحت في الهروب منه وأدلت بأوصافه، ولكن البحث لم يثمر عن حاجة لحد ما ظهر ولد اسمه جين جرنيير كان بيتفاخر قدام الناس ان هو الذئب اللي هجم على البنت، ولكن بسبب العصاية المعدن اللي كانت مسكاها معرفش يقطع جسمها او ياكلها وهربت منه، وبعد القبض عليه اعترف بأكل 4 أطفال آخرين. في نوع تاني من البشر أطلق عليهم لقب المستذئبين رغم إن هم لا بيأكلوا بشر ولا بيأكلوا لحم نية ولا بيعوا ولا بيعملوا أي ممارسات عنيفة، ولكنهم بيتولدوا وجسمهم كله متغطي بشعر كثيف بشكل غير طبيعي، ولكنهم شخصيات طبيعية جدا وأذكياء جدا وبيتعاملوا مع كل الناس بمنتهى اللطف والحب. ولحد دلوقتي العلماء بيحاولوا يلاقوا تفسير للمرض الغريب ده أو يلاقوا له علاج. ما ينفعش النهاردة في ملفنا نكون بنتكلم عن المخلوقات الغريبة وما نتكلمش عن أباجيل اللي كانت في البداية بنت عادية وطبيعية جدا، ولكن بإرادتها وبتشجيع من والدها اتحولت لمخلوق غريب جدا. الحكاية بدأت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لما أمريكا كانت بتحاول تكون جيش من الجنود الخارقين. كل اللي بنسمعه يا جماعة في الأفلام وبنشوفه وبنكتشف أنه في الأصل ليه أصل حقيقي. كان المطلوب أن هم يكونوا مستعدين لحروب المستقبل، وأطلقوا على المشروع اسم مشروع أبيجيل. وكان المسؤول عن المشروع ده عالم الوراثة الشهير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية ألبرت ويسترن. في الوقت ده كان بيدور على حد يكون بمثابة فأر تجاربي يشتغل عليه علشان ينفذ مشروع الكائنات الخارقة، وما لقاش حد يثق فيه أكتر من بنته اللي هي بتحمل نفس الاسم أباجيل، اللي كانت هي كمان مهتمة بمجال والدها وكانت بتدرس علم الوراثة، ووافقت تكون فأر التجارب للمشروع اللي اتعمل باسمها. وبدأت التجربة بالفعل، جلسات إشعاعية، حقن بمواد كيميائية، عقاقير، وبالتدريج بدأت تفقد شعرها كله، وبدأت بشرتها تتجعد بشكل مخيف، لون بشرتها بقى شاحب لدرجة أنها تحولت للون الرمادي. وبمرور الوقت حصلت تغييرات أكبر لأباجيل، زي أن شكل أسمانها تغير وبقى أشبه بالأنياب اللي عند الحيوانات المفترسة، ضوافرها بتطول وبتتحول لمخالب، إيديها ورجليها بيطولوا بشكل غريب ومخيف. وفي الوقت ده العلماء كانوا بيحاولوا بكل الطرق يوقفوا اللي بيحصل لها، ولكن بدون أي فايدة. والدها العالم ألبرت ويسترن طلب من فريق العلماء التوقف عن المحاولات دي، وقال لهم انها وصلت لوضعها مش ممكن ترجع منه لطبيعتها تاني، فالحل الامثل انهم ما يكملوا التجربة للاخر. بيقال ان أباجيل موجودة حتى الان، وعايشة فين؟ في المنطقة 51، في مكان محصن تماما، وتحولت لوحش ضخم ومخيف. بيقال ان طولها بقى اكتر من 3 متر، وانها بتستهلك يوميا كمية مهولة من الاكل. وبيقال كمان ان فريق من العلماء حاولوا قتلها، ولكن والدها رفض وساب وصية قبل وفاته سنة 1955 للحكومة الامريكية، طلب فيها منهم ان هم ما يقتلوهاش، واحتراما لوصيته والمشواره والاسهاماته بقوا بيحاولوا يقدموا لها الأكل كل 3 أيام، يعني نوع من القتل غير المباشر، على أمل أنها تموت من الجوع. دخلها في حالة هياج شديدة لدرجة أنها كانت بتحاول تكسر الجدران. اتقال كمان أنها نجحت في الهروب مرة من الحصن المنيع، وقتلت عدد كبير من الحراس، وقطعت الجثامين بشكل بشع وكأنهم تعرضوا لهجوم من حيوانات ضارية مفترسة. بعدها تم القبض عليها تاني ونقلها لسرداب تحت الأرض في المنطقة 51، وزي ما أقول لكم بيقال إنها موجودة فيه لحد دلوقتي. وطبعا ده كالعادة وسط تكتم شديد جدا، واللي بيوصل لنا مجرد تسريبات ممكن تكون أصلا غير حقيقية، وهي الأغلب فيها إنها غير مكتملة. والكلام بيجيب بعضه، في رغي كتير عن موضوع الرماديين رجع يتفتح تاني. بما اننا اتكلمنا عن الرماديين والمنطقة 51، زي ما بقول لكم الموضوع رجع يتفتح تاني قريب وبقى حديث العالم مرة تانية، خصوصا بعد المشاهدات الغريبة للحيوانات المختلفة اللي اتكلمنا عنها قبل كده، وزادت كمان بعد ما اتكلمنا عنها بقى في مشاهدات لمجموعة كبيرة من البط بيلف حوالين نفسه، ومجموعات من الأسماك، ومجموعات من الناموس، ده غير المشاهدات الكتير للأغنام اللي بتلف حوالين نفسها في العديد من الدول، وفيها كمان دول عربية، واتكلمنا عنها في الملفات اللي فاتت، واللي اتقال عن الظاهرة دي كتير جدا. أغرب حاجة اتقالت إن اللي بيحصل ده تمهيد لظهور كائنات جوف الأرض والرماديين، خصوصا بعد تردد أخبار عن تغيير شعار القوات الجوية الأمريكية وإضافة طبق طائر ليها. ورغم ان الكلام ده اتنفى تماما واتقال ان اللوجو المسرب غير صحيح ونشر بالغلط وتم ازالته، ولكن مفيش حاجة في الكون يا جماعة بتحصل صدفة، كل حاجة بتكون مترتبة علشان تظهر وعشان تختفي، وبيكون كل حاجة مقصودة انها تتصرف في وقت معين. فبيقولك اللوجو ده منزلش اعتباطي، وكان حاجة موجودة فعلا ونزلت وتشالت على طول. وقبل ما نختم كلامنا عن الكائنات الغريبة، خلينا احكي لكم عن قصة لو تفتكروا اتكلمنا عنها زمان، سنة 1972، احد مستشفيات لوس انجلس، العاملين في المستشفى اتفاجئوا بدخول 6 شكلها مرعب لدرجة ان الناس شافوها جريوا وخرجوا من المستشفى، تمثال مانيكان من اللي بيتعرض في المحلات ماشي على رجليه، بتتحرك بتمشي، لابسه فستان ابيض ملطخ بالدماء، ملامح وشها ثابته جامده ما فيهاش تعبيرات، فيها لمعه المانيكان، ماسكه في ايدها جثه قطه وبتاكل منها. وسط ذهول الكل وقفت في مكانها ورمت القطه من ايدها ووقعت في الارض كانها ماتت او فقدت الوعي. الاطباء اتفقوا ان هم يدوها حقن مخدره علشان يعرفوا ده ايه، مجرد ما بدأوا يدوها الحقن فائت وبدأت تهيج، وبقت فكرة ان هم يسيطروا عليها مستحيلة. جسمها اترفع عن السرير لوحده. اتلفتت للدكتور اللي بيحاول انه يسيطر عليها وابتسمت ابتسامة كشفت عن اسنان اقرب للانياب الحادة وكأنها من مصاصي الدماء اللي بيظهروا في افلام الرعب. ابتسامتها خلت الكل يتجمد في مكانه من الرعب، ومع الصرخات والهلع امن المستشفى جري عليها. اتفزعت وغرست اسنانها في رقبة الدكتور وبعد كده اختفت تماما. الاغرب ان ادارة المستشفى والشرطة طلبوا من كل الشهود ان هما ما يتكلموش عن الواقعة دي تماما. اللي اتقال بعد كده ان المرأة دي لقبت بالمرأة الدمية، وهي كانت ضحية لتجارب جينية، وان الدكاترة لما حاولوا يخدروها افتكرت الذكريات المؤلمة والتجارب اللي تعرضت ليها فدخلت في هذه الحالة من الهيال. Thank you.